الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمدك ربي حمدا يليق بمقامك وجلال قدرك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا أنت واحد أحد فرد صمد وأشهد أن سيدي ومولاي ونبي الأمة محمد صلوا عليه وسلموا تسليم إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى سبحان الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 8 آيات سورة قصيرة لكنها لخصت لنا الحياة. 8 آيات لخصت لنا الرسالة في الحياة كلها. ربنا تبارك وتعالى يا أخي أحيانا تسأل بعض الموفقين لماذا تعمل؟ يقول أعمل لأن الله أمرني بالعمل، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أعمل لأن العمل من العبادة، العمل الصحيح، العمل الشرعي، العمل الطيب، العمل الكريم. أعمل لأن رسالتي في الحياة أن أعمل وأن أكسب. وسبحان الله، والرسول قال اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن أعمل لأجل جمع المال وأتزوج لأجل العزوة والأولاد. قال تعالى ألهاكم التكاثر. التكاثر يعني جمع المال والعيال والفلل وحجز الشقق والسيارات والعقارات والأرصدة وغيرها. هل هذا عقل؟ اسمع إلى كلام الله أو استمع إلى كلام الله. ألهاكم التكاثر. الله يوبخنا، الله يوجهنا، الله يلوم علينا، الله ينصحنا، الله يعظنا، ينبهنا حتى زرتم المقابر. لما ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر لنا قصة الآية أن بني حارثة وبني الحارث قبيلتين زي أي عيلتين، زي أي اتنين جيران، زي أي اتنين في الشغل بيعايروا بعض، عندك وعندي، لك زي ما بيحصل معايرة سواء في العائلة أو على المستوى الفردي أو على مستوى الأسرة أو على أي كان. فظلوا يعايرون بعضهم بعضا، احنا عندنا دكتور انتم ما عندكوش، احنا عندنا وزير ما عندكوش، احنا عندنا عزبة انتم ما عندكوش، احنا عندنا انتم ما عندكوش، حتى ماتت القبيلتين جميعا، حتى زرتم المقابر يعني ماتوا جميعا. وانا اقول ولا يعني احيانا لما تذكر كلمة الموت في المستشفى بعض الناس يتشائم ويغضب، اذا كان النبي صلى عليه قال أكثروا من ذكر هازم اللذات يعني الموت، لأن ذكر الموت يجعلك صالح، يجعلك خير، يجعلك تعجل بالتوبة، يجعلك تصلي، يجعلك حريص على الدين، يجعلك لا تجذب، لا تغش، لا تظلم، يجعلك محترم، يجعلك ملتزم. ذكر الموت هكذا، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، تحذير للكافر والمنافق واللي ضال. ثم كلا سوف تعلمون، قالوا إنها للمؤمنين أو لغيرهم. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. كم من رجل دخل على قدميه من بابها، باب المستشفى، وكم من رجل حملته السيارة وهو داخل ثم خرج ماشيا أو معافا، وكم وكم وكم. الحياة يملكها من؟ الحياة، ردوا علي يا إخوة، تخيفين ولا إيه؟ الحياة يملكها من؟ من يملك الحياة؟ ومن يملك الموت؟ الذي خلق الموت ردوا على الذي خلق الموت والحياة. إذن يا حبيبي الغالي، إذن أيها الصديق الحبيب، إذن أيها المسلم العاقل اللبيب، تعلم أن كل شيء بيد من؟ فلما فلما فلما فلما فلما لا نتوجه إلى من بيده طلاقة القدرة؟ يا إخوة والله، حتى الطبيب، حتى الطبيب إن لم يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى هذا لن يوفق، إذا لم يسأل الله لن يوفق. لذلك قال رسول الله: إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عظة لنا ولكل المسلمين: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فإذا دخل قبره رجع اثنان، الأهل هيرجعوا والمال أكيد هيرجع، ولا يدخل معه إلا القبر، ولا يدخل معه إلى القبر إلا عمله، إلا العمل الذي عمله صالحا كان أو سيئا. والقبر صندوق العمل، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر بحسب عملك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم، يعني يشيخ يكبر في السن، يبقى 70 و80 و90، ولا يهرم معه اثنين ما يشموش معاه: الحرص والطمع. لو جالك واحد سنان وقع عنده 900 سنة، يقول لك انا عايز اطلع، هطلع امتى من المستشفى، انا ورايا وليا، هيقول كده مظبوط، ومن حقه ان يبقى عنده الامل لا ييأس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا الحرص. سبحان الله، حرصه على الحياه وامل في الحياه لا يهرمان، لا يشيبان، لا يشيخان. ايها الاحبه الكرام، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد وغيرها كما قال القرآن الكريم. لذلك ينبغي علينا جميعا أن نركز على أمر هام، خاصة في هذه الأيام: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد، أنت ونفسك، والقبر يغلق ويبقى عملك. والله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وختاما أقول لحضراتكم: إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة مرتبط بعمل العبد، والله لا يظلم الناس شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف عن جميع مرضى مستشفى عين شمس التخصص كل ضر، وجميع مستشفيات المسلمين. قولوا أمين. اللهم إني يا رب العالمين، اللهم أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف ما بنا من ضر. اللهم أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف ما بنا من ضر. اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اشفي جميع المرضى ورد إليهم العافية، واجبر يا رب خواطرهم وكسرهم وأمرهم، وردهم إلى ذويهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا البلاء، وتصرف عنا الوباء، وأن تعافنا من كل داء، فأنت الشافي يا من يملك الشفاء. سبحانك رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم منها إلا أنزلت علينا في هذه الساعة ساعة إجابة، فأحسنت ختامنا وطيبت أيامنا، وهديت أولادنا، ورحمت أمواتنا، وشفيت مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.